بحيث أنه ينكر على من جهله. فأركان الإسلام المراد بالإسلام أعمال الجوارح، أعمال الجوارح الظاهرة، والمراد بالإيمان أعمال القلب. وتعلمون أن الإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا انفرد دخل فيه الإيمان، وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على معنى، فكان الإيمان للباطن والإسلام لأعمال الجوارح الظاهرة. والإسلام والإمام أورد باب بيان أركان الإسلام في كتاب الإيمان، أركان الإسلام في كتاب الإيمان، ليبين لك أن الإيمان إنما يشمل هذا كله، يشمل أعمال القلب الباطنة ويشمل أعمال الجوارح، لأن هذا يدخل فيه أيضا، الإيمان يشمل هذا وذاك، ولا سبيل إلى إخراج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان كما أخرجه طوائف المرجئة على اختلاف أقوالهم ونزعاتهم ومشاربهم، إلا أن أهل السنة أدخلوا العمل إدخالا حقيقيا في مسمى الإيمان، وكفروا تارك العمل أي كله، وكفروا تارك العمل أي كله. فإذا ترك الإنسان عمل الجوارح وعرت جوارح المكلف كلها عن العمل، كفر الإنسان بربه، كفر الإنسان بربه. وأيضا صنيع الأئمة رحمة الله عليهم هنا، وهم يوردون لنا باب أركان الإسلام، وهم يوردون باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وباب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين إلى غير هذه الأبواب، ويوردون شرائع في أعمال الجوارح الظاهرة، يوردون شرائع في أعمال الجوارح الظاهرة، يريدون أن يقولون لنا إن هناك قضيتين لا بد أن تنتبه لهما حتى لا تختلط عليك المسألة. القضية الأولى أن الذي هو ركن في الإيمان هو عمل الجوارح ككل، عمل الجوارح ككل هذا ركن في الإيمان، ولكن هذا الركن شعب، هذا الركن شعب، إذا ترك الإنسان منه شعبة حصل عنده نقص في الإيمان وتوجهت عليه المؤاخذة، لكن لا يكفر بالله، يظل تحت مظلة الإسلام ما لم يعرى من أعمال الجوارح تامة. فعندنا أمران: ترك آحاد الأعمال هذا لا يكفر به العبد وإن كان على شفا خطر، وترك العمل كله هذا يكفر به الإنسان وهذا لا يكفر به الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة. فبين أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب. وقال عمر ابن عبد العزيز: اعلموا أن الإيمان شعب وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، من استكملها فقد استكمل الإيمان، وإذا انتقص من هذه الشعب شيء نقص الإيمان بحسبه، نقص الإيمان بحسبه، دون أن يكفر الإنسان إلى أن تعرى الجوارح تماما عن العمل، حينئذ ينتفي أصل الإيمان من القلب. إذا انتفى عمل الجوارح كله كان دالا على انتفاء أصل الإيمان من القلب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجوارح وفسادها أمارة على صلاح القلب وفساده، فإذا صلحت الجوارح دل على بقاء صلاح في القلب، وإذا فسدت دل على فساد القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصنع الأئمة واضح جدا في أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما هي جزء من الإيمان، إنما هي جزء من الإيمان. وأن بدعة القول بأن الإنسان لو ترك العمل أي عمل الجوارح كله أنه مسلم تحت مظلة الإسلام ولا بأس عليه، وأن مآله في النهاية إلى الجنة وإن جرى عليه بعض العذاب في أول أمره ثم مصيره إلى الجنة، أن هذا ليس قول أهل السنة، إنما هذا قول مبتدع مخترع لم يعرفه أهل السنة ولم يعرفه السلف إلا من كلام أهل البدع، إلا من كلام أهل البدع. أما أهل السنة فلا يعرفون ذلك ولا قالوا بذلك أبدا. إذ الإيمان عند أهل السنة ثلاثة أركان: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فيبين الإمام رحمه الله فيقول: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، يعني بيان مباني الإسلام، الأشياء التي يبنى عليها الإسلام ويعتمد بناؤه عليها، وهي أصول الإسلام وأركانه، وإن لم تكن هي الإسلام كله إنما هي أركان الإسلام، أركان الإسلام، وهي أعظم ما أمر به المكلف في أعمال الجوارح الظاهرة، هذه الخمس، هذه الخمس، وإن لم تكن كلها هي الإسلام لكنها هي أصول الإسلام وثوابته ودعائمه وأركانه التي يقوم عليها بناء الإسلام، التي يقوم عليها بناء الإسلام. هذه هي أركانه: أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا إله إلا الله نفي لجميع الألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية الحق، الألوهية الحق الحقة لله عز وجل. فمعناها نفي وإثبات، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، كل هذا بمعنى واحد. هذا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، معناه أن تفرد ربك عز وجل بالعبادة دون من سواه، أن الله عز وجل الذي خلقنا إنما خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، وهذا هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية أو توحيد الله بفعل عبده، أن تصرف العبادة لله عز وجل دون ما سواه. لأن التوحيد إما أن يكون توحيدا علميا خبريا كتوحيد الربوبية وكتوحيد الأسماء والصفات، وإما أن يكون توحيد عبادة أي توحيد الله بفعل العبد، وهو صرف العبد طاعته لله عز وجل. فمعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فلا تشرك به أي نوع من أنواع الشرك، لا شرك الدعاء ولا شرك المحبة ولا شرك الطاعة ولا شرك الإرادة والنية والقصد، لا يشرك مع الله عز وجل في أي باب من هذه الأبواب، إذ لا معبود بحق إلا الله. فيقول الإمام رحمه الله بعدما ساق إسنادا كله أئمة، وساق الحديث عن عبد الله بن عمر مفتي الصحابة رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة، وعبد الله بن عمر من جلة الصحابة رضوان الله عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويثني عليه، فقد أثنى عليه كما في الصحيحين في قصة رؤياه، قال: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أبناء عمر بن الخطاب رضوان الله على الجميع، أفضل أبناء عمر بن الخطاب بإطلاق هو عبد الله بن عمر، وإذا قيل ابن عمر بدون ذكر اسمه فينصرف إلى عبد الله، ينصرف إلى عبد الله، مع أن عمر كان له أولاد أئمة أيضا في العلم كعبيد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه وغيرهما، إلا أنه إذا أبهم ابن عمر فالمراد به عبد الله ابن عمر، وكان من مفتي الصحابة، يعني كان من علماء الصحابة الكبار رضوان الله عليهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة، يعني الإسلام قيامه وأساسه وبقاء بنائه على هذه الخمسة، الأول على أن يوحد الله، والمراد بتوحيد الله هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنه لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يوحد الله. وفسرت في الروايات الأخرى القادمة في الباب على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، يعني هذا ليس ركنين إنما هو ركن واحد، وهو التوحيد، الذي هو أساس الإسلام كله، أن يوحد الله عز وجل بأن نصرف له الطاعة. وتوحيد الله عز وجل كما قلنا ينقسم إلى أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا أردت أن تفصل في المقال وإذا أردت أن تجمل في المقال فتوحيد العلم الخبري والتوحيد القصدي الطلبي. والتوحيد العلم الخبري هو توحيد الربوبية، يعني أن توحد الله في ربوبيته، فتعلم أنه الخالق فلا خالق غيره، وأنه الرازق فلا رازق سواه، وأنه المدبر المصرف المسير لشؤون خلقه لا يفعل ذلك غيره سبحانه وتعالى، وأنه الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي هداه لما فيه صلاح معاشه وصلاح معاده في الآخرة. فالذي يفعل ذلك هو الله عز وجل، لا يشرك الله عز وجل في ذلك أحد. هذا توحيد الربوبية، أن تعتقد أنه لا يشرك الله شيء في تصريف أمور الكون قل أو كثر، ثم توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتعتقد فيها الكمال المطلق، وتنفي ذلك عمن سواه، ولا تسمي ولا تصف غيره بهذه الأسماء والصفات على وجه الكمال كما فعل مشرك العرب، فاشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام، فاشتقوا اللات من الإله أو من الله، وعلى خلاف في اسم الصنم، واشتقوا العزة من العزيز، واشتقوا مناه من المنان على قول لبعض أهل العلم. وهذا من الشرك في أسمائه والإلحاد في أسمائه وصفاته. وتوحيد العبادة، وهو أن تفرد ربك بالطاعة، تفرد ربك عز وجل بالطاعة، فلا تعبد غير الله عز وجل، فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تحج ولا تعتمر ولا تفعل ذلك إلا لله. وكما أنك لا تفعل ذلك إلا لله فكذلك لا تنذر إلا لله، ولا تتصدق إلا لله، ولا ترجو ولا تخاف ولا تتوكل ولا تطوف بغير بيت الله. هذا كله عبادة لله عز وجل، عبر عنها الله عز وجل في قوله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يقول في نفسه وأن يبلغ أمته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني إن كما أن صلاتك لله لا تجوز أن تكون لغيره، فكذلك ذبحك ينبغي أو يجب أن يكون لله لا لغيره، إذ كيف تفرق بين الصلاة والذبح؟ كيف تصلي لله ثم تخرج فتذبح للبدوي؟ كيف تصلي لله وتسجد ثم تذبح للدسوقي؟ هذا لا يستقيم. فالذي شرع الصلاة له هو الذي شرع الذبح له سبحانه وتعالى. فكما لا تسوغ الصلاة لغيره فكذلك لا تسوغ أو لا يسوغ الذبح لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأن يوحد الله عز وجل أن يوحد بهذه الأنواع الثلاثة، فنعلم أنه هو الخالق لا خالق غيره، هو الرب فلا رب سواه، ونوحده في أسمائه وصفاته، ونوحده بالعبادة أي بأفعالنا، فلا نصرف طاعة لغير الله لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة إلى غير ذلك، ولا نذرا ولا توكلا ولا خوفا ولا رجاء، كل ذلك لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، لأنه متى صرف لغير الله صار شركا، صار شركا. وأن نطيع رسوله فيما أمر ونتقي ما عنه نهى وزجر، ونتقي ما عنه نهى وزجر. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا هو الشق الثاني من هذا الركن الأول. إذن الركن الأول توحيد المرسل سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخبر وذكر، بل القرآن كله قائم على إفراد الله عز وجل بالطاعة والعبادة. ثم جاء الأمر بالشق الثاني من التوحيد، وهو توحيد الرسول، أن تعلم أنه لا سبيل إلى الوصول إلى رضا الله والجنة إلا إذا تقفينا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون، إلى آخر هذه الآيات، إلى آخر هذه الآيات. قال الإمام الشعبي، وهذا قاله إبراهيم النخعي كذلك، بلغنا أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق، وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك يا محمد، ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك يا محمد. هكذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنوحد الله عز وجل على ما ذكرنا، ونفرد رسول الله بالمتابعة، فنفرد الله بالطاعة والعبادة، ونفرد رسول الله بالمتابعة، نفرد رسول الله بالمتابعة، لأن الذي دلنا على الله هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، أي دليلا للناس على الله عز وجل، وسراجا منيرا أي تنير لمن اتبع واقتفى أثرك بنور الأدلة طريق السير إلى الله عز وجل. وهذا هو الركن الأول، وهو مبناه على أو مبنى الإسلام كله عليه، وهو التوحيد. وإذا سلم للإنسان توحيده ونجا توحيده من الشرك بالله عز وجل سلم أمره، يعني يفرح ويبشر برحمة الله ومغفرته حتى ولو جاء بمعاص كثيرة، حتى ولو جاء بمعاص كثيرة. قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا سلم للإنسان توحيده لا يضره بعد ذلك من المعاصي، إنما مآله إلى مغفرة ورضا من الله عز وجل. وإذا حصل تلبس العبد بالشرك فلا ينفع مع الشرك عمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وعكس الشرك وعكس التوحيد هو الشرك، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الله الشرك، وهذان ضدان لا يلتقيان أبدا، توحيد الله عز وجل والإشراك به تبارك وتعالى. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أعظم طاعة يفعلها الإنسان، أعظم طاعة يفعلها الإنسان، وهو الإكسير الذي لو وضع على جبال السيئات لأذابها، كما قال رسول الله كما في حديث عبد الله بن عمرو، أو كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه عند الطبراني وغيره في حديث البطاقة، قال: فيخرج للعبد 99 سجلا فيها سيئاته، ثم يخرج له بطاقة فيقول العبد: يا ربي وأين تقع هذه؟ من هذه السجلات فيقول له الله عز وجل: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيء. وقال نوح عليه السلام: أوصيكم لأولاده، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كانتا حلقة مبهمة لفصمتهن، يعني لكسرتهن، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي ما ذكر على شيء إلا باركه وكسره سبحانه وتعالى، يفرد الإنسان هذا الرب وإلهه المعبود بالعبادة فلا يعبد سواه، ويفرد الرسول بالطاعة والمتابعة فلا يقدم أمرا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني. ومر غير مرة أن الله ما أمر بالصلاة ولا رسوله إلا وقرنها بلفظ الإقامة، وإقام الصلاة أي أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة التي صلاها رسول الله هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس أي صلاة، لأن كثيرا من الناس تراه يصلي وهو متلبس بكبائر الذنوب وهو يصلي، لأنه ما صلى الصلاة التي صلاها رسول الله، ولو صلى كما صلى رسول الله لحصل انتهاؤه عن الفحشاء تماما والمنكر، لأنها تنهى كما قال الله عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة التي صلاها رسول الله. قال: وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وقارن الله الصلاة بالزكاة كما قلنا في 82 مرة في كتابه الكريم. قال: وإيتاء الزكاة. قال: وصيام رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان، وهذا الركن الرابع من أركان الإسلام، وهذا من تخفيف الله على هذه الأمة، لأن الأمم كانت قبلنا تصوم أكثر من هذا، الأمم كانت تصوم أكثر من هذا قبلنا، فخفف الله علينا وجعله شهرا واحدا في السنة. والحج، والحج أي الحج إلى مكة، لأن الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مكة لأداء مناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة إلى آخر هذه الأركان والواجبات. هذه مباني الإسلام، هذه الخمسة مباني الإسلام، وليست هي بطبيعة الحال كل البناء، فلا يجوز أن يأتي الإنسان فيقتصر على هذه الخمسة ويقول هذه مباني الإسلام التي سأل عنها ضمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال: أفلح إن صدق، أو إن صدق لا يدخلن الجنة. نقول: لو ترك بقية شرائع الإسلام مقتصرا على هذه، هذا يوجه له اللوم ويعذب كما مر تقريره قبل ذلك. فقال رجل، يعني عبد الله بن عمر يحدث بهذا الحديث، عبد الله بن عمر يحدث بهذا الحديث لطلابه، فقال رجل من طلاب عبد الله بن عمر أراد أن يستعيد الحديث ليحفظه، وهذا يدل على علو همة السلف وسرعة رغبتهم في تحصيل العلم. فقال الحج وصيام رمضان، الحج وصيام رمضان، وهو يستعيد الحديث لحفظه. فقال عبد الله له: لا، صيام رمضان والحج، صيام رمضان والحج. طيب ما الفرق؟ يعني لا فرق. أنت الآن إيش الفرق أن تقول الحج وصيام رمضان أو صيام رمضان والحج؟ ما الفرق بينها؟ هذا ذكر فيه الحج والصيام، وهذا ذكر فيه الحج والصيام، لكنها الأمانة التي كانت عند السلف في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتحرون قوله بنص قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عبد الله بن عمر رضوان الله عليه الصحابي الورع الذي كان يتحرى كلام رسول الله وأقواله وأفعاله حذو القزة بالقزة رضوان الله تعالى عليه. فقال: لا، صيام رمضان والحج. وكأن الرجل لما استعاده على صورة ما ذكر كأنه أخطأ، كأنه أخطأ في وجهة عبد الله ابن عمر، فرد عليه وقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتكلم العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه؟ وهل يجوز أن يقول قال الله تبارك وتعالى فيما معناه؟ هذا يكثر كثيرا في كلام الناس. الأمر الأول وهو أن يقول الإنسان قال الله عز وجل فيما معناه، هذا محرم لا يجوز. لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، لا يجوز أن تقول قال الله فيما معناه، هذا لا يجوز. أما الأمر الثاني هو أن يقال ذلك في السنة، هذا يجوز بشروط، لا يجوز هكذا بإطلاق، يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان ذاكرا لكل ما في الحديث من أحكام، الشرط الثاني ألا يسقط من الحديث حكما، قول الشرط الثالث ألا يلفق بين أحكام مأخوذة من أحاديث. يقول لك قال رسول الله فيما معناه مثلا، يجب دخل لك حديثين ثلاثة بعض كده عشان يطلع به بحاجة هو عايزها، يعني هذا لا يجوز. فلا بد إذا أردت أن تقول قال رسول الله فيما معناه أو كما قال رسول الله أن تكون ذاكرا لكل الأحكام الواردة في الحديث، يعني أنت لا تحفظ الحديث بنصه لكن تعلم أن الحديث فيه الحكم الفلاني والفلاني والفلاني لكن ناسي نص الحديث، فلا تسقط حكما، أن تكون ذاكرا للأحكام ولا تسقط حكما ولا تلفق بين أحاديث، فتقول قال رسول الله فيما معناه أو كما قال رسول الله، بتأتي بنص تأتي بالحديث المقصود وتستخرج الحكم منه دون أن تلفق جزئية من هذا الحديث لجزئية من حديث آخر كما يفعله كثير من الجهلة. وأغلب كلامه قال رسول الله فيما معناه فيما معناه، هو لا يدري ولا يضبط هذه المسألة، وهذا له ضوابط كما ذكرنا وله كلام سيأتي إن شاء الله. فقال الحج وصيام رمضان، قال لا، وكأن الرجل أخطأ، يعني قال لا وهو يشدد عليه، وهذا يدل على علو همة السلف في حفظ السنة. يعني الإنسان لو نظر إلى هذا لعله لا يجد فرقا بين هذا، بين قول الرجل وبين الحديث، أن يقدم الإنسان في بعض الكلمات أو نحوها مع أنه جاء بكل الأحكام ما أسقط حكما، لكن هذا يدل على مدى همة السلف في حفظ السنة وغيرة السلف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعله أهل التهاون وأهل التسيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون المقصود يعني خذ روح النص ولا تلتفت بقى الحديث الصحيح أو ضعيف أو كذا، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. وأشد منه تفلتا الذين يظنون أن كل ما نسب إلى رسول الله أنه حديث، ويجوز أن نقول قال رسول الله خلاص. وهذا للأسف يعني قد تراه موجودا في لهجة بعض من ينتسب للعلم، يعني مثلا لو قرأت أحاديث في السنن وقلت له إن هذا الحديث مثلا ضعيف، تراه يستنكر عليك، تراه يستنكر عليك، يقول لك هذا الحديث رواه مثلا الإمام الترمذي، طيب رواه الترمذي وهو ضعيف، وهو ضعيف أو موضوع، هذا موجود في الترمذي وغيره مثلا يعني، فيستنكر وتراه يعني ينزعج لما يسمع هذا الكلام. نقول ما ينبغي أن ينسب إلى رسول الله شيء لم يقله، لأن من كذب على رسول الله تبوأ مقعده من النار كما أخبر النبي بذلك ودعا به، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار لها تفسيران، إما أن يكون المراد أنه أخبر بذلك، يعني من كذب على رسول الله متعمدا فهو من أهل النار، وإما أن يكون المراد به الدعاء، يعني بوئه يا رب مقعدا من النار، وعلى أي احتمال فهو في النار سواء كان دعاء أو كان إخبارا، فهو دعاء فهو على كل حال في النار. فلا يجوز أن يتعمد الإنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتساهل في رواية الأحاديث، لأنه قد يدخل في جملة الكاذبين على رسول الله. قال رسول الله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي أو من حدث عني بحديث يرى، الرواية الأولى يرى، الرواية الثانية يرى، يعني هو مش متأكد، فهو أحد الكاذبين، يعني هو ليس متأكدا، أي ليس متعمدا في ذكر الكذب على رسول الله لكنه مقصر، فهذا أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الرواية الثانية قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا هو التوحيد. أن يعبد الله هذا هو المأمور به في الحديث الأول أو الرواية الأولى، على أن يوحد الله، هذا معنى يعبد الله، يعني أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا في التوحيد؟ الجواب لا، بل لا بد أن يكفر العبد بما دون الله من إله، وهذا الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، يعني من اعتقد أن الله هو الإله الحق المتصرف الخالق الرازق المدبر الذي يفعل ذلك ولا يفعله إلا هو سبحانه وتعالى، واعتقد أن هناك من له تصرف في الكون كالبدو أو الدسوق أو إلى آخره، فهذا مشرك بالله ليس مسلما، هذا ما وحد الله. تمام؟ الذي يعتقد أن من المخلوق من له تصرف في أمور الكون هذا ليس مسلما، لأن هذا الشرك أكبر يخرج به الإنسان من الإسلام، يخرج به الإنسان من الإسلام، بل لابد أن يكفر الإنسان بكل هؤلاء، وأن تعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لك من الله شيئا، ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لك من الله شيئا، بل ولا يملك رسول الله نفسه ولا جبريل نفسه قال رسول الله: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكفر بما دونه، أي بما بكل من عبد من دون الله عز وجل، تكفر به. فهذه الرواية أفادت شرطا آخر في التوحيد زائدا على الرواية السابقة، وهذا هو السر في تقديم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، وهو جودة الصناعة، أي جودة ترتيب وجمع الأحاديث في الباب كله. هذه الميزة ليست عند البخاري رحم الله الجميع، وإن كان صحيح البخاري يقدم من حيث الصحة. فالرواية الأولى قالت على أن يوحد الله وإقام الصلاة، الرواية هذه قالت على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، فأفادت شرطا آخر في صحة التوحيد. فمن وحد الله وأثبت إلهية لغيره فهو كافر، فهو كافر بالله. من وحد الله في ربوبيته أو أثبت الخلق لله وأثبت خالقين معه فهو كافر، فهو كافر. من أثبت أن هناك من يمكنه أن يخلق من دون الله، أو أن يرزق، أو أن يصرف، أو أن يسير، فهذا كافر بالله عز وجل. فلا بد أن تكفر بما دونه، أي بكل من عبد من دون الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله أي نفي لكل الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات للإلهية الحقة لله عز وجل، لله عز وجل. لأن كل من عبد من دون الله لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها، لأن الذين دعاهم الخلق من دون الله هؤلاء لا يملكون لأنفسهم من الله شيئا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، إما حجر وإما شجر وإما صنم إلى آخر هذا، وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا. فلا بد أن تكفر بهؤلاء، لا بد أن تكفر بهؤلاء على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فتعبد الله أي توحد الله عز وجل، العبادة هنا معناها التوحيد، العبادة هنا معناها التوحيد، لقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ما معنى العبادة؟ يعني التوحيد، يعني بدليل قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يصرفون العبادة لله دون من سواه. فلا بد أن تفرض الله بالطاعة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكفر بمن سوى الله، فتنفي كل الإلهية عما سوى الله عز وجل، ويكفر بما دونه، تكفر بكل من عبد من دون الله عز وجل. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهنا أخر الصوم كما في قول الرجل في الرواية الأخرى، فقدم الحج على صيام رمضان. الرواية الثالثة قال عبد الله: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الرواية أفادت فائدة أخرى، وهي مدفع من مدافع الشرك عن العبد، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا أمر معروف، وأن محمدا عبده يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خلافا لمن يعتقد فيه الإلهية كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام. فهو مع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى ربه فهو بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، بشر تجري عليه الأعراض كما تجري الأعراض على البشر، يفرح ويحزن ويصح ويسقم ويموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقد يموت وقد مات وقد يقتل صلى الله عليه وسلم، فهو بشر وليس بإله. عبد الله صلى الله عليه وسلم ورسوله سبحانه وتعالى. فالذين يدعون في رسول الله أو يرفعون رسول الله إلى منزلة الإلهية هؤلاء مشركون. فرسول الله محمد عبد من عباد الله يجري عليه من الأعراض ما يجري على البشر. ومع كونه عبد فاصطفاه الله لرسالته، اصطفاه الله عز وجل للرسالة، لأن الرسالة اصطفاء من الله وليست اجتهادا من العبد كما يظنه بعض الجهلة من الناس. يظن أنه هو لو حصل عنده بعض الرياضة وبعض العبادة ونحو ذلك أنه قد يصل إلى مرتبة النبوة. وهذا ما وقع فيه بعض طوائف الصوفية عياذا بالله، إنما النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل ولا دخل لها في صلاح العبد. قد يكون صالحا ولا يصطفى، إنما الله يصطفي من عباده من يشاء فيجعله رسولا أو نبيا صلى الله عليهم جميعا. قال وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه عبد الله لا يملك أن يتصرف في الكون بشيء ولا يملك لك من الله عز وجل شيئا، كما قال النبي نفسه، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فلان يا عباس عم رسول الله اسألني أو سلني، وهذا قاله لفاطمة، سليني من مالي ما تشائين فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء أهله، يقول هذا لعمته، يقول هذا لابنته، يقول هذا لعمه، لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان رسول الله لا يغني عن عمه ولا عن عمته ولا عن ابنته من الله شيئا، ما ظن الذين يذهبون فيتوسلون به عند قبره ويسألونه أن يرفع عنهم البلاء وأن يشفيه من أمراضهم؟ هؤلاء مشركون بالله عز وجل. رسول الله لا يملك ذلك مع كونه سيد ولد آدم، هذا أمر آخر، إنما هو عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا يصلح أن يكون إلها صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الرواية الأخرى في الباب قال الرجل لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، ولم يذكر الشق الثاني من الشهادة وهو رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعمه أبي طالب لما أدركته الوفاة ودخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن ربيعة، فقال له رسول الله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك بها عنك عند الله يوم القيامة. فقال الحافظ ابن حجر: إنما قال له قل لا إله إلا الله، ولم يقل له وأن محمد رسول الله، لأن هذا الشق من الكلمة يتضمن الآخر، يتضمن الآخر، لأنك إذا أفردت الله بالطاعة فمن طاعة الله طاعة من أرسل، طاعة من أرسل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، أو لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب: كيف تلعن النامصات والمتنمصات؟ فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. رسول الله لعنهم، طيب هذا واضح، أين هو في كتاب الله؟ قالت المرأة وكانت تقرأ المصحف، قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأن يؤمن الإنسان وأن يسلم الإنسان لهذا الشق من الكلمة أن لا إله إلا الله معناه إفراد الله بالطاعة والعبادة، أن تفرد ربك بالطاعة والعبادة، ومن طاعة الله تصديقه فيما أخبر أنه أرسلنا، أرسله إلينا، كما قال ضمام بن ثعلبة: أتاك أو أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قال: فمن خلق السماء والجبال والأرض أالله أرسلك؟ قال: نعم. ما دام أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله، من لوازم هذه الكلمة أن تصدق برسالة النبي الذي جاء فدل على الله وأيد بالمعجزات، وأيد بالمعجزات. فلا يتوهمن إنسان أنه لما اقتصر على قول شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يحتاج إلى الشق الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما تحمل النصوص بعضها على بعض، تحمل النصوص بعضها على بعض. قد يتذرع بعض الجهل بمثل هذه الأحاديث أو بمثل هذه الرواية ويقول إنه أخبر أو أمر أن نوحد الله ولم يذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنما ذكرت في الروايات الأخرى في الحديث. وهذا يتذرع به الذين بلغوا من الجهل مداح عياذا بالله. فأن تشهد أن لا إله إلا الله أو قال شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، إذا أفردت الله بالعبادة تفرد رسول الله بالمتابعة، لأن الذي دلك على الله إنما هو رسول الله، ولا واسطة بين الخلق وبين الله إلا في تبليغ الشرائع، إلا في تبليغ الشرائع. حتى لو فتشت كده في فتاوى الصحابة لرسول الله أو فتاوى الناس لرسول الله في القرآن، إثبات الواسطة فيها كلها: يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الجبال قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، كل هذا أثبت فيها الواسطة لأن الواسطة الثابتة بين الله وخلقه في تبليغ الشريعة، في تبليغ الشريعة، فلا يصح أن تأخذ شريعة من غير طريق الرسول كما يقول الصوفي، إنما أنا آخذ عن قلبي عن ربي. أنت لسه عايش في العصر الحجري بتأخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، حد بتعد بقى سلسلة السند دي كلها حد؟ لا لا، أنا أختصر هذا الطريق، أنا آخذ عن قلبي عن ربي على طول، تمام. فهؤلاء الكفرة الذين وصلوا إلى هذه المنزلة ولغى الواسطة حتى واسطة الرسول، ويقول أنا لا أحتاج إلى الرسالة أصلا، أنا من أخذ عن قلبي عن ربي مباشرة، هذا لو اعتقده الإنسان هذا خرج وانسلق من كل الشرائع، وانسلق، هذا زنديق كافر بالله عز وجل. نعم نشهد أن لا إله إلا الله، لكن ما شهدنا بذلك ولا عرفنا الله إلا من طريق رسوله، ما عرفنا الله إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر أصحاب التاريخ والسير أن عبد الواحد بن زيد الأمير المشهور في الإسلام خرج في بعض غزواته وكان مشهورا بالغزو، قال فركبنا البحر مرة فدفعتنا الأمواج إلى جزيرة في البحر، فنزلنا فإذا رجل في الجزيرة صنع تمثالا من خشب ويعبده، فقلنا له إن معنا في السفينة من يصنع مثل إلهك هذا الذي تعبد، الإله اللي انت بتعبده ده احنا معانا ناس صناعية ينجروا إله أحسن منه كمان، هذا لا يصلح أن يكون إلها. فقال فأنتم من تعبدون ما دام إن هذا مش عيبكم، يعني من تعبدون؟ قالوا نعبد الله. قال وما الله؟ يعنيها الله. قالوا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وأمره. قال وكيف عرفتموه ما دام إنه في السماء؟ وصلت له إزاي يعني؟ كيف عرفتم هذا الإله؟ قالوا له أرسل إلينا هذا الإله رسولا كريما، يعني يعرفنا عليه، لا سبيل إلى معرفة هذا الرب والإله إلا بالرسول. قال وماذا فعل رسول الملك؟ قال لما بلغ رسالة الملك قبضه الملك إليه، يعني مات يعني. قال فهل ترك عندكم علامة؟ ساب لكم أمارة على إنه رسول يعني؟ قالوا نعم، ترك لنا كتاب الملك. قال أروني، وروني كده كتاب الملك، هذا ينبغي لكتب الملوك أن تكون حسانا. ملوك طبعا عندهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان، يخطون لهم الكتب والرسائل بفصاح، ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. فأخرجوا له المصحف فنظر فيه فقال أنا لا أعرف هذا، يعني أول مرة يرى كلاما بهذه الصورة. قال فقرأنا عليه سورة من القرآن فبكى. قال فما زلنا نقرأ وهو يبكي حتى ختم السورة، حتى ختمنا السورة. فلما ختمنا السورة قال كيف يصنع من أراد الدخول في دينكم هذا؟ فعلمناه بعض كيف يفعل، وتلونا عليه القرآن وعلمناه بعض شرائع الإسلام، وقال هذا الرجل ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى، هذا المشرك هذا ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى. قال فحملناه معنا وأخذناه في السفينة ونزلنا في بلدنا عبادان، هذه بلد عبد الله بن عبد الواحد بن زيد في العراق. قال فنزل الرجل في بيت، قال وقلت لأصحابي إن الرجل حديث عهد بإسلام، لو جمعنا له بعض المال تأليفا لقلبه فجمعنا له بعض المال وانطلقت إليه فدفعته إليه فقال ما هذا؟ قلت استعن به على حوائجك، إنك رجل حديث عهد الإسلام وغريب عن البلد. فقال سبحان الله، دللتموني على طريق لم تسلكوه، أنتم دللتموني على طريق لم تسلكوه، إني كنت أعبد صنما في جزائر البحر ولم يضيعني، أي الله يعني، أفيضيعني وأنا أعبده وأبى أن أخذ المال؟ قال فانصرفت. فلما كانت بعض أيام أو بعد أيام جاءني الخبر أن الرجل في الموت، يعني يموت. فانطلقت إليه فقلت ألك حاجة؟ قال له قضى حوائجي الذي جاء بكم إلى جزيرتي، قضى حوائجي الذي قضى الذي جاء بكم إلى جزيرتي، اللي هو مين بقى؟ اللي هو الله سبحانه وتعالى. قال فجلست بجواره حتى أرى ما يقول له أمره، يموت فندفنه أو يعاف. قال فأخذت عيني سنة من نوم. قال فرأيت مقابر عبادان نورا يتلألأ، وفي وسط المقابر روضة خضراء، وفيها قبة من لؤلؤ، وبداخلها سرير من ذهب والزبرجد الأخضر، وعليها جارية كأن وجهها الشمس تقول يا عبد الله أو يا عبد الواحد، سألتك بالله أن تعجل به فقد طال شوقي إليه. قال فانتبهت من نومي فإذا الرجل قد قضى مات. قال فدفناه ورجعت إلى البيت، فلما كان الليل نمت فرأيت الرجل في هذه الخيمة التي رأيته فيها، ومعه الجارية التي رأيت. شاهد القصة أن هذا الرجل سأل عبد الواحد وأصحابه، قال وكيف عرفتم الله؟ قالوا أرسل إلينا رسولا كريما. وهذا قول عبد، وهذا قول جعفر ابن أبي طالب لما قاله للنجاشي، فجاءنا رجل نعرف حسبه ونسبه فدعانا إلى الله وأمرنا بصلة الأرحام إلى آخر هذا. إذن لا سبيل إلى معرفة الله إلا عن طريق الرسول، فإذا قال شهادة أن لا إله إلا الله مختصرا، هذا ليس معناه إلغاء لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما معناه أنه لا يعرف الله عز وجل إلا من طريق الرسول. وهذا قول الشعبي أن الله قال لنبيه وعزتي لو استفتحوا علي من كل باب وأتوني من كل طريق ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك يا محمد. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. هذا الباب الذي يذكر فيه الإمام أركان الإسلام ودعائمه العظام، نقولنا هذه الدعائم وهذه الأعمدة التي يقوم عليها البناء، وليست هي كل البناء، بل البناء أكثر من هذا بكثير. وإذا حصل تقصير من العبد في شيء من هذا البناء توجه على العبد المؤاخذة واللوم. فنستفيد من هذا الباب المبارك فوائد. الفائدة الأولى أهمية هذه الأركان، وأنها أفضل أعمال الإسلام. الفائدة الثانية أن أعمال الجوارح جزء من الإيمان، الفائدة الثالثة أن التوحيد معناه إفراد الله بالطاعة، والرسول بالمتابعة. الفائدة الرابعة حرص السلف وأمانة السلف في نقل السنة. الفائدة الخامسة أنه يشترط لصحة إسلام العبد الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فيشترط التوحيد أولا والكفر بالطاغوت. الفائدة الخامسة، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم الفائدة السادسة، إثبات أنه عبد وليس بإله. الفائدة السابعة، أنه لا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ الشرائع، لا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ الشرائع، فلا سبيل إلى معرفة الشرائع إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الرسل، ما عدا ذلك فلا واسطة، تصلي تدعو فتتوجه إلى الله، لا تحتاج لا إلى واسطة، لا إلى رسول الله ولا إلى جبريل نفسه، تتوجه إلى الله لأن هؤلاء لا يملكون شيئا لك. الفائدة السابعة، أن الشق الأول من الشهادة يتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الإيمان بألوهية الله عز وجل يتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول كثير ممن حولنا نجدهم مقيمين على المعاصي حتى التبرج وسماع المعازف وغيرها، فهل عندما نستخدم معهم أسلوب التخويف والزجر وبيان عقوبات ذلك هل في ذلك تقنيطا لهم، أو كيف ندعو بأسلوب أمثل؟ لا، هذا ليس تقنيطا، إنما الإنسان ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فنرغب الناس أولا، نرغب الناس أولا في مثوبة الله عز وجل لهم إذا أطاعوا، فإذا لم يستجيبوا لهذا نخوفهم، نخوفهم. قال تعالى فإن أعرضوا، يعني بعد البلاغ بالحسنى، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. لكن نقدم الكلام الأول بالحسنى بالرفق، ونذكر نصوص الوعد، أي النصوص الوعد على الطاعة، حتى نرغب الناس في فعلها، في فعلها، ويكون هذا بأسلوب طيب. فإن احتاج الأمر واشتد الإنسان يشتد أيضا، لكن أي يذكر نصوص الوعيد لكن بلغة المحب الخائف، بلغة المحب الخائف، يعني أنا أخاف عليك أن ينالك، أو أن تقع تحت طائلة الآية الفلانية، أو أن تقع تحت قول النبي كذا أو كذا، ويعني تحاول أن تعيزه بالله من ذلك. ولكن الإنذار والدعوة تكون بين الخوف والرجاء، تكون بين الخوف والرجاء. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني، فالخوف من الله عبادة، والإنسان إذا خاف اندفع إلى العمل، إذا خاف اندفع إلى العمل. إنما المنهي في الخوف أن تشتد في تخويف الناس حتى يقنطوا وتغلق أمامهم الباب، أنه صار لا يقبل له عمل، وهذا من الجهل من مكان. قال هل يجوز تعدد النيات في عمل واحد كصلاة ركعتين بنية قيام الليل وأيضا الاستغفار والتوبة وذلك؟ يعني والله أخذنا هذه المسألة صراحة، أنا ما لم أقف فيها على كلام، على كلام جازم لهذا الأمر، يعني مسألة تعدد النيات في الأعمال، هذه مسألة يعني محتاجة إلى أدلة، هذا تكلم فيها كثير من أهل العلم، وقالوا أن الإنسان يمكن أن ينوي في العمل أكثر من نية، لكن إذا كان العمل ده يعني محلها. وطبعا يعني دخل بعض أهل العلم في يعني الغلو في هذا الأمر، حتى يعني خرجوا إلى نطاق الاعتدال. يعني يقول لك مثلا تنوي مثلا وانت رايح تصلي مثلا الذهاب إلى الصلاة لتكثير الخطأ، وتنوي وانت ماشي لو مثلا رأيت مسلما ملهوفا أن تغيثه، وتنوي مش عارف مثلا لو رأيت مثلا ضالا أن تهديه الطريق، أو سائلا أن تعطيه، تنوي هذه كل هذه النوايا. هذا إذا كان أمر من الأعمال. أما في العبادات يعني أن يصلي مثلا تحية المسجد بنية السنة القبلية، وكما يقول بعض الناس، هذا كلام أنا ما أعلم عليه دليلا قط. إنما لو دخل المسجد والصلاة ستقام فصلى السنة القبلية، هذه تجزي عن تحية المسجد؟ نعم هذا يجزي، لأن الغرض هو شغل البقعة بالصلاة قبل أن تجلس. لكن هل تغني عنها بمعنى أن الإنسان يأخذ أجر السنة القبلية وأجر تحية المسجد يعني في صلاة واحدة؟ نقول هذا قد يستقيم إذا حصل، إذا كانت عادة الإنسان المواظبة على الدخول في المسجد في أول الأذان أو عند الأذان، ثم حصل له عارض حبسه مرة فتأخر لعذر، قد يكتب له ذلك. أما إنه يأتي في كل مرة متأخرا ويصلي السنة القبلية ويعقد قلبه أن يصلي تحت المسجد وسنة الوضوء ويؤجر بهذا كله، هذا كلام أنا ما وقفت على أدلة تقول به، إنه كلام كذا يعني مطلق مرسل من أهل العلم ليس عليه أدلة. والذين فتحوا الباب في باب النيات أفرطوا حتى بعض من هم نقول وانت بس رايح المسجد خد معك ايه مثلا سكينة، وربما تلاقي مثلا بهيمة تندبح ولا بتاع، فتديهم السكينة يدبحوه، واخد بالك معي، تبقى خدت أجر الايه. فيعني هذا كلام يعني ايه من المبالغات، هذا كلام من المبالغات. نقول الإنسان يحرص على فعل الطاعة، فإن حصل عذر أو تأخير خارج عن قدراته واستطاعته، فإن الله يكتب له ما كان معتادا على فعله، أي من الأجر. قال رسول الله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان له ما كان يعمل أو مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وورد في بعض الأثار أن هذا حبيس الله أو أسير الله، يعني أن الله إذا ابتلى العبد بالمرض فيقول أنا أسرته، يعني أنا حبست عبدي عن العمل، فاكتبوا له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ماشي هذا يمكن، لكن بشرط أن يكون العمل من عادة الإنسان، من عادتك، معتاد مثلا أنك تأتي في وقت الأذان للمسجد، مرضت عافاك الله فتأخرت، يكتب لك هذا الأجر ما دمت مريضا إذا كان من عادتك. أما إذا لم يكن من عادتك ثم عزمت به القلب في أكثر من طاعة أن تجمعها بنية واحدة، هذا ما أعلم عليه دليلا صحيحا يقال به. طبعا هذا إذا كانت الأعمال كلها سنن، أما إذا كانت الأعمال كلها فيها سنن وفيها واجبات فلا يصح قولا واحدا، يعني لا يصح أن تنوي مثلا بفرض الظهر السنة القبلية وتحية المسجد وسنة الوضوء، لأن هذه النية لا تتسع إلا للفرض فقط، فإن جمعت بين واجب ومستحب هذا لا يصح قولا واحدا أن يكون. قال إذا صام الشخص يوم قضاء كان عليه ثم تبين له أنه يقطع صومه لأمر ما وقام ليأكل فلم يجد الطعام فأتم صومه، فهل صومه صحيح؟ يا رأيكم، يعني هو مثلا عليه قضاء يوم في رمضان مثلا، كان مريض في رمضان أو كانت المرأة حائض في رمضان، والواجب بينقسم إلى قسمين، واجب موسع واجب مضيق. واجب موسع يعني وقته واسع، تفعله الآن تفعله بعد قليل تفعله غدا بعد غد كده، اسمه واجب موسع، زي قضاء رمضان كده. قضاء رمضان ده يجوز طول السنة، طول السنة يجوز. امتى يبقى مضيق؟ لما يبقى فاضل على رمضان الجاي الأيام اللي انت فطرتها بس، يعني أفطرت 5 أيام باقي على رمضان القادم 5 أيام، يبقى الواجب إيه؟ مضيق. لأن لم يعد وقت يتسع إلا للفرض فقط. طب الوقت متسع، الفرض موسع الآن، قدامه مثلا لسه باقى على رمضان 5 شهور 6 شهور أو كذا، فصام، صام اليوم هذا، ثم بدا له في نصف النهار أن يأكل، بدا له في نصف النهار أن يأكل، هل يجوز له الأول أن يأكل ولا لا يجوز؟ لا انا لسه الان ما وصلتش لمساله النيه، انا بسال على جزئيه معينه، هو ينفع يفطر؟ يعني هو الان نوى بياخذ يوم من رمضان وفي نصف النهار قال انا هخليه بكره، تمام، ففطر، اه فرض، يعني ما ينفعش يعني؟ لا بياخذ رمضان، بياخذ رمضان، قضاء رمضان، ها كيف؟ واجب يكمل الصيام، ايوه هو موسع لسه فضل على رمضان 5 شهور، يفطر ها يفطر ولا ما يفطرش؟ هو ازاي هيقدر رمضان وفي رمضان؟ هيقدر رمضان؟ يعني يفطر يعني. هتفضل. محرم إلا لعذر. هاي طب محرم ليه؟ لأنه فرض. الرسول قال إيه؟ قال المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يأكل وإن شاء أن يتم، ده إيه؟ المتطوع. طب المفترض لو صلى يصوم فرض، ليس أمير نفسه، ليس أمير نفسه، يعني إذا عقد صيام فرض من الليل يتمه إلا إذا عرض له عذر، بدون عذر لا بد أن يكمل اليوم، تمام. طيب الصورة بقى معنا اللي هي فيها السؤال دي، هو نوى انه ياكل، وبعدين على ما دخل المطبخ لقى الاكل في المطبخ مش عاجبه، فقال خلاص ما دام ايه اصوم وخلاص، فصام، صيامه ده صحيح؟ باطل ليه؟ احسنت، ايوه لانه قطع النيه في اثناء العمل، النيه شرط صحه للعمل، شرط صحه للعمل وتستصحب طول العمل، فان غير الانسان نيه العمل بطل عمله. فإذا عقد الإنسان عزمه وقلبه على الإفطار بطل صومه وإن لم يفطر، بطل صومه وإن لم يفطر، لأن النية شرط من شروط صحة الصيام. هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.